بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم حول حذف الفاعل وهو المسند إليه في الجملة الفعلية. والفاعل شأنه شأن المبتدأ، يمكن أن يحذف من الكلام. ولكن عندما نتحدث عن حذف الفاعل، نتحدث عن حذف الفاعل حين يبنى الفعل للمجهول ويكون ويسند الفعل إلى نائب فاعل، ولا نتحدث عن الفاعل إن كان ضميرا مستترا. إذن في حذف الفاعل، متى كان الفعل مبنيا للمجهول فيحذف الفاعل ويسد مسده نائب الفاعل. هنا نريد أن نبحث لماذا يحذف الفاعل في مثل هذه السياقات. هناك يعني حالة واحدة يتعامل معها البلاغيون في حذف الفاعل ويكون الفعل مبنيا للمعلوم. يعني الأصل عند البلاغيين أن يكون الفعل مبنيا للمجهول، عندئذ نقول حذف الفاعل لأغراض متعددة. لكن إذا كان الفاعل ظاهرا في الكلام ولا نجد لبسا في الفهم والقرينة الحالية حاضرة بشكل قوي، يمكن أن يحذف الفاعل والفعل يكون مبنيا للمجهول. وهذا ورد في القرآن الكريم عندما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الآية تتحدث عن لحظة الموت، والتراقي هي أعالي الصدر. هنا الفعل بلغت فعل ماضي، والفاعل غير مذكور، وليس له مرجع سابق لكي نقول هو ضمير مستتر. ولذلك ما هو الفاعل في مثل هذه الحالة؟ الروح. إذن الفاعل هنا محذوف، الروح أو النفس محذوف، لكن ظهوره في المعنى واضحا، لكن ظهوره في المعنى واضح واضح. لهذا لا نجد صعوبة في تقدير الفاعل المحذوف هنا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي، الذي يبلغ التراقي هي الروح أو النفس. وكون أن الآية تتحدث عن الموت، إذن الإنسان عندما تنزع روحه من جسده فهذه هي الحالة الموت التي تعبر عنها هذه الآية. هنا نقول حذف الفاعل لظهوره وبروزه في الذهن، واضح، وهذا يؤدي إلى تحقيق الإيجاز في القول. وفي نفس الوقت قد تحمل دلالة إيحائية أخرى، وهي أن حذف الفاعل هنا يشير وينبئ بقرب انتزاع الروح من الجسد، أي كأن غيابها عن البنية السطحية للآية إشارة إلى غيابها الفعلي عند الإنسان. فكأن الحذف الظاهر أمامنا هنا يوحي لنا بانتزاع الروح من الجسد وغيابها عن الحياة. أيضا ورد في الشعر الجاهلي عند حاتم الطائي عندما قال: أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها صدر. تحدث عن يعني هو ينادي أو ينادي زوجته أو امرأته أماوية ما يغني الثراء عن الفتى، أي بمعنى أن الغنى لا يخلد الإنسان في حياته، وخاصة إذا جاء الأجل فلا ينفع شيء. إذا حشرجت يوما، والحشرجة هو الصوت الذي يخرج من الصدر عند الضيق أو ضيق النفس. هنا يشعر الإنسان بهناك حشرجة في الصوت، أي بسبب ضيق النفس يشعر بأن هناك تردد في الصوت، هي ما يسمى بالحشرجة. إذا حشرجت يوما، عما يتحدث هنا؟ عن الروح. إذن هنا ولم يذكر الفاعل، وليس له مرجع، ليس للفاعل مرجع سابق يعود إليه، لذلك نقول هنا حذف الفاعل لظهوره وبروزه في الذهن، وفيه إيحاء أيضا بانتزاع أو بقرب غياب الروح عن الجسد. إذن هذه الحالة التي نتعامل فيها مع حذف الفاعل عندما يكون الفعل مبنيا للمعلوم، وفي هذه الحالة كما قلنا السياق بكامله يوحي بهذا الشيء، يدل على هذا الشيء، وأن الإنسان لا يشعر أو المتلقي لا يشعر بأي لبس في تقدير الفاعل، بل يفهم أن الحشرجة هنا يقصد الروح عند خروجها من الجسد. واضح؟ في هذه الحالة نقول هنا حذف الفاعل لظهوره وبروزه في الذهن. ما سوى مثل هذه الحالات نتحدث عن حذف الفاعل عندما يبنى الفعل للمجهول. من أسباب حذف الفاعل للمجهول تحقيق الإيقاع والموسيقى في الكلام من خلال السجع، أو من خلال مراعاة الوزن، أو من خلال مراعاة حركة القافية. السجع نحن نعرف السجع ما هو؟ تواطؤ الفاصلتين على حرف واحد، أي اتفاق الفاصلتين على حرف واحد، نهاية كل جملة تتفق مع نهاية الجملة الأخرى في الحرف الأخير، هذا هو السجع. ونحن نعرف أن السجع لابد أن ينسجم أو أن يتفق في الحرف، وفي نفس الوقت مما يزيد السجع إيقاعا ووضوحا في الذهن عندما يتفق في الحركة، حركة الحرف. وإن كان البلاغيون أحيانا يرون أن في السجع يحسن الوقف على آخر الكلمة حتى يبرز اللي هو التناسب الصوتي بين الجمل. عندما نقول من طابت سريرته حمدت سيرته، أين الحذف هنا؟ أين الحذف الفاعل في مثل هذه العبارة؟ حمدت سيرته، إذن سيرته إعرابها ما هو؟ نائب فاعل. التقدير ما هو؟ حمد الناس سيرته. لاحظنا أن من طابت سريرته حمدت سيرته، التاء هنا مضمومة والتاء هنا جاءت مضمومة لأنها نائب فاعل، لكن لو قلنا حمد الناس سيرته التاء هنا جاءت مفتوحة، إذن صوت التناسب الصوتي بين التاء هنا والتاء هنا جاء متطابقا، لكن الفعل لو بني للمعلوم وذكر الفاعل لجاءت هذه الكلمة مفعولا به منصوب مفتوحة. ومن ثم اختلاف الحركة يخفف أو يقلل من درجة التناسب الصوتي. ولو حاولنا أن ننطق بالجملة وهي مبنية للمجهول وننطقها وهي مبنية للمعلوم ندرك الفرق بين هاتين الجملتين. إذن لماذا بني الفعل أو لماذا حذف الفاعل هنا؟ لتحقيق الإيقاع في الكلام أو مراعاة للسجع في الكلام. أيضا عندما يقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. معنى البيت واضح ولا لا؟ يعني المال والبنين، المال والبنون وما يعني نحوز عليه في الحياة الدنيا كله زائل وكله أمانات تعود إلى خالقها. وما المال والأهلون إلا وداع، كله أمانات، ولا بد يوما أن ترد الودائع، أي لا بد أن نعود إلى بارئنا. إذن في هذه الحالة ترد الودائع، القافية مضمومة، واضح؟ لو وبني الفعل للمجهول، لو بني الفعل للمعلوم ماذا يكون؟ لا بد أن يرد الناس الودائع، مظبوط؟ الودائع هنا تصبح إيش؟ مفتوحة، وهذا يخالف حركة الروي في القصيدة، ويسمى هذا عند البلاغين الإقواء، أي عندما لا تتفق القافية أو حرف الروي في الحركة الأخيرة. لكي يتناسب هذا مع حركة القافية إذن بني الفعل للمجهول وأصبحت الودائع نائب فاعل مرفوع بالضم، واضح؟ فهذا كان سببا من أسباب الحذف، وهو من أجل مراعاة السجع أو تحقيق الموسيقى والإيقاع في الكلام. يقول الأعشى علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل. علقتها بمعنى أحببتها، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل. الأفعال كلها مبنية للمجهول، واضح؟ بنيت للمجهول لأن لو ذكر الفاعل في مثل هذا البيت لاختلف الوزن تماما، ومن ثم وجد الشاعر بناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل وسيلة من وسائل مراعاة الوزن في مثل هذا البيت. تحقيق الإيجاز في القول أو في الكلام، وهذه بمعنى يحذف احترازا عن العبث، طالما أن المقصود هو تحقيق الإيجاز فمعنى ذلك هناك قرينة تدل على الجزء المحذوف، وإذا وجدت القرينة فلا داعي لذكره. إذن نقول هنا لماذا يحذف؟ من أجل الاحتراز عن العبث وتحقيق الإيجاز في القول. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أين الحذف؟ عوقبتم فعل مبني المجهول، والتقدير ما عاقبكم به العدو أو الناس. إذن هنا عاقب فعل مبني للمعلوم، لكن عوقب فعل مبني للمجهول، والمفعول به أصبح في مقام نائب الفاعل اللي هي ضمير الخطاب. إذن حذف الفاعل هنا لماذا؟ من أجل تحقيق الإيجاز والاحتراز عن العبث، لأنه مفهوم تماما أن الآية تدعو المسلمين لمعاقبة ليس من لا يعاقبهم، وإنما معاقبة من يعاقبهم. ولا يعني في آية أخرى فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم، بمعنى هذا الكلام. إذن الاعتداء دائما لابد أن يكون ردة فعل على من بادر بالاعتداء أو بالنيل من الإنسان. وإن عاقبتم فعاقبوا مبني المعلوم، لا يوجد حذف، بمثل ما عوقبتم. إذن من الذي عاقبهم؟ العدو. إذن الفاعل هنا قرينة مقامية أو حالية تؤكد أن الفاعل معروف وهو العدو. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليس فيها حذف، ولكن دائما نقصد الاعتداء أو العقاب لمن اعتدى وليس لمن كان مسالما. إذن هنا حذف الفاعل من أجل تحقيق الإيجاز. أيضا له علاقة بتحقيق الإيجاز، وهو العلم بالفاعل. يحذف الفاعل للعلم به، ومعنى أن الفاعل معلوم إذن لا داعي لذكره، قرينة واضحة، واضح. وهذا يكثر إذا كان الفعل لا يصدر إلا من فاعل مخصوص، أي بمعنى أن هذا الفعل لا يقدر عليه إلا فاعل معروف، زي الأفعال التي تسند إلى الخالق. وخلق الإنسان ضعيفا، إذن خلق الإنسان لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن لا داعي للذكر من أجل تحقيق الإيجاز في القول، ولن يجد السامع أي صعوبة في تقدير الفاعل المحذوف. لماذا؟ لأن فعل الخلق هو لله، ولذلك يحذف احترازا عن العبث. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي إلى آخر الآية. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، قيل فعل مبني للمجهول. حذف الفاعل هنا لماذا؟ للعلم به، لأنه معلوم. لماذا؟ لأن نداء الأرض واستجابة الأرض لا يكون إلا لمن خلقها. إذن معنى ذلك هنا الذي يتحدث هو الله سبحانه وتعالى، أو الفاعل هنا هو الله، ولذلك حذف من أجل تحقيق الإيجاز. يعني لو ذكر الفاعل هنا لم يغير في المعنى شيء، واضح؟ إذا كان الأمر كذلك فالحذف أولى في مثل هذا المقام. والآية بنيت أفعالها كلها تقريبا على المبني بنيت للمجهول. لماذا؟ لأنها كلها أفعال يختص بها الخالق، ومعنى ذلك عندما يحذف الفاعل لا نجد لبسا في تحديد هذا الفاعل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. غيض فعل مبني المجهول، فعل مبني المجهول. أيضا هنا الفعل مبني المجهول، أولا حذف الفاعل للعلم به، وفي الشيء الثاني أنها توحي بسرعة استجابة الأرض والسماء لمطلب الله سبحانه وتعالى. وغيض الماء، وقيل وغيض الماء وقضي الأمر، كلها مبنية للمجهول. فيها دلالة على أن الفاعل معلوم، وفيها دلالة أيضا على الاستجابة لهذا القول أو لهذا الأمر. وهذا ما حمله حذف الفاعل هنا. أيضا نعم، أو إذا كان الفاعل مجهولا، الفاعل مجهول أو للجهل به، هذا أمر بطبيعة الحال لا بد أن يحذف. يعني إذا كان الفاعل غير معلوم، كيف يمكن أن أعبر عن هذا الخبر، عن هذا الحدث، أو أن أخبر عن هذا الحدث؟ إذا لا بد من بناء الفعل للمجهول. يعني زي ما أقول بالضبط، كسر الزجاج، أنا وجدت الزجاج مكسور، صح؟ لا أعرف من هو الفاعل، فأنا علي أن أبلغ عن كسر الزجاج، ماذا أقول؟ إذا لابد أن يبنى للمجهول لأن الفاعل غير معلوم، واضح؟ في هذه الحالة يحذف. أيضا للخوف منه أو عليه، للخوف منه أو عليه أيضا يحذف الفاعل. يعني عندما أقول قتل الرجل، قتل الرجل فعل مبني للمجهول، والرجل نائب فاعل. الفاعل هنا حذف إما خوفا على عليه عند ذكره، إذا كانت هناك علاقة قرابة أو ود بين المتكلم وبين الفاعل، أو الخوف من القاتل إن كان صاحب سطوة وبطش لا تستطيع أن تصرح باسمي حتى لا يلحقك أذى، فأنت تبني الفعل المجهول اعتمادا على هذا الأمر، واضح؟ الحالة السادسة لعدم تعلق غرض بذكر الفاعل، لعدم تعلق غرض بذكر الفاعل. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، قيل مبني المجهول، تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن عندما قال يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، لاحظنا أن الفعل قيل مبني المجهول ولم يحدد من هو الفاعل. ليش؟ من ترى ذلك؟ يعني لو تم ذكر الفاعل أليس هذا ذاك يعني بكون أوضح؟ أعطي زهر. ما فائدة حذف الفاعل هنا؟ حذف الفاعل لأنه ليس هناك فائدة مترتبة على ذكره، لو ذكر الفاعل لما حدث جديد، لأنه أي شخص محتمل أن يقول لك تفسح أو افسح في المجلس. إذن معنى ذلك أن الأمر هنا منفتح على الجميع، ليس الأمر مقصور على شخص بعينه أو على فئة بعينها، وليس مقصور على من هو صاحب مكانة عالية أو صاحب منزلة عالية أو أنه كبير في السن أو ما شابه ذلك. لا، الأمر مطلق. إذا قيل لكم تفسحوا، إذن أي أي شخص يقول لكم تفسحوا عليكم أن تفسحوا المكان، واضح؟ إذن الأمر ليس مقصور على شخص بعينه. عندما يذكر الفاعل هنا لا فائدة من ذكره، مظبوط؟ لأن العبرة ليس في من يقول، وإنما العبرة في أن تفسح المجال لغيرك، واضح؟ فالهدف هنا هو الفعل الذي يقع أو الفعل المطلوب حدوثه، وليس الهدف أن نذكر من الذي سيأمر بهذا الفعل، واضح؟ ليس العبرة في من سيأمر، وإنما العبرة في الفعل نفسه. لذلك قال لعدم تعلق غرض بذكره، ليس هناك فائدة من ذكر الفاعل، لأن الحديث ليس إخبار عمن يأمر، وإنما الحديث الإخبار عن الفعل في حد ذاته، فيحذف الفاعل هنا لعدم تعلق غرض بذكره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لاحظنا الآن تتحدث عما تتحدث عن صفات المؤمنين. الذي يهمنا ما هي صفات المؤمنين؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله وجلت مبني المجهول، واضح؟ ولفظ الجلالة نائب فاعل. لماذا بني للفعل؟ لأن المؤمن الحق من يخشى الله في أي حال وعلى أي لسان، هذا هو المؤمن الحق. وليس المؤمن الحق من يذكر الله عندما يسمع ذكر الله على لسان شخص بعينه أو على لسان شيخ أو على لسان قارئ من القراء، واضح؟ ليست هذه الحكمة وليس هذا دليل على إيمانهم الحقيقي. الإيمان الحق هو من يسمع ذكر الله يخشع لهذا الذكر بغض النظر من هو الذي القارئ أو بغض النظر عن من يذكر كلام الله، واضح؟ إذن إذا ذكر الله فعل مبني المجهول، لو ذكر الفاعل لانشغلنا بالفاعل عن الفعل نفسه، وكأن الحديث يريد أن ينقلنا إلى من الذي يذكر الله لكي تخشع قلوب المؤمنين، واضح؟ وهذا غير مقصود بتاتا. والذين وإذا تليت عليهم آياته مبني المجهول، تليت، إذن بغض النظر من الذي يتلو هذه الآيات، هذا لا يقلل ولا يكثر من إيمان المؤمن، واضح؟ إذن معنى ذلك القائل أو الذي يتلو القرآن ليس هو المقصود من مثل هذه الآية، المقصود من هو؟ المؤمن. المؤمن الحق هو الذي يخشع عند سماع أو عند ذكر الله أو عند تلاوة القرآن الكريم، واضح؟ هذا نسميه إيش؟ حذف الفاعل لعدم تعلق غرض بذكره. يقول الفرزدق في مدح علي بن الحسين، قال يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. ما معنى يغضي؟ يعني يغمض عينيه، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، هو مدح لعلي بن الحسين رضي الله عنه. الآن من تشرح لي هذا البيت؟ من تشرح هذا البيت. يلا غيرهم والباقي. يلا روان. رولا رولا آسف. هنا الشاعر يقول أن علي بن الحسين يغضي حياء أنه يغمض طرفه أو عينه حياء من الحياء، ويغضى من مهابته، أن هناك أي شخص عندما يراه يغمض طرفه وعينه مهابة له وخشية من قوته وعظمته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، أنه لا أحد يستطيع أن يتكلم معه إلا حين يبتسم ويشعر بالبشاشة في وجهه. طيب الشاعر يمدح علي بن الحسين بصفتين، ما هما؟ بس دون صوت. يمدحه أنه كثير الحياء وأنه القوة والعظمة والمهابة. يمدحه بصفتين، الحياء والهيبة، صحيح. لكن كيف يفرق بين حياء علي بن الحسين وبين حياء الآخرين؟ كيف يفرق بين إغماض علي بن الحسين وإغماض غيره من الناس؟ في الفعل الأول هو يغمض حياء، وهذه صفة محببة في الإنسان، واضح؟ لكن غيره من الناس إن أغمضوا أعينهم فليس حياء، وإنما من شدة هيبته. لا لما مش خوف، احيانا في شخصيات لها هيبه. لا حتى ناس عاديين، يعني ممكن انت تكلمي ابوك ما تطلعيش فيه كويس من شده الاحترام والوقار او هيبه الشخصيه، لكن مع امك بتحكي معها كويس. اذا هناك هيبه تكون تمتلكها الشخصيه، وهي صفه تدل على قوه الشخصيه، واضح؟ اذا هو يمدح علي بن الحسين بهاتين الصفتين، فقال يغضي، هو مبني للمعلوم، يغضي مبني للمعلوم، صح؟ لا يوجد حذف، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على علي بن الحسين. لكن هنا ماذا قال؟ ويغضى من مهابته. هنا يغضى، هل يهمنا في هذا المقام أن نذكر من الذي يغضي عينيه؟ لا يهمنا. لماذا؟ لأننا لسنا معنيين من الذي يغضي، وإنما معنيين بأن بالتدليل على هيبة الشخصية، واضح؟ لذلك هنا حذف الفاعل لأنه ليس مقصودا في هذا الكلام. المقصود هو الإشارة إلى هيبة شخصية علي بن الحسين التي يغضي من يرى، من ينظر إليه لابد أن يغضي من هيبته، واضح؟ فلا يكلم إلا حين يبتسم، وهي يعني أيضا هو لا يريد يعني هو يريد أن يؤكد على الهيبة الشخصية، ولا يريد أن يقول أن الناس لا يستطيعون مخاطبته إلا وهم مغمضو أعينهم. قال لا، هناك في فسحة من المجال يمكن أن يخاطبوه وجها لوجه فقط إذا ابتسم. إذا ابتسم كأنه أذن لهم ذلك، واضح؟ وهذا دليل على قوة شخصيته. فنقول هنا حذف الفاعل لعدم تعلق غرض بذكر. هذه أهم، هناك أيضا أغراض كثيرة، هناك تعظيم للفاعل وتنزيه له عن أن يجري على لساننا، فأحيانا لا نذكر الخالق اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم الرسول تعظيما له وتنزيها له حتى لا يجري على الألسنة على لسان كل من هب ودب. وأحيانا قد نحذفه تحقيرا وتقليلا من شأنه فلا نذكر اسم الشخص، دليل على إهماله، واضح؟ فهناك أسباب كثيرة يمكن أيضا تترتب على عملية حذف الفاعل. بهذا ننتهي من محاضرتنا حول حذف الفاعل، وأرجو أن يكون الأمر واضحا في أذهان واضح في أذهانكن. شكراً.